عالية الأفضلية الثانية، وهنا مفيش أفضلية كبيرة للور رام of the body. ده الأفضلية الأساسية للأبر رام of the body. ليه بنحكي الحكاية دي؟ عشان أجي في وسط الكلام أقول لك إن بعد الولادة مباشرة نقل الصورة دي. إيه اللي بيحصل بعد الولادة؟ الحدث الضخم اللي بيتغير كل الخرطة إن الإير ويز والأنتي راي بيدخلها الإير. لما بيدخلها الإير هذا التغير المفاجئ بتقل دراماتيكالي الفرمونري ماسكلر ريزيستنس، لأن اللنج فتحت وبقى جواها إير. خلي بالك الراي سنتريكال قبل الولادة متعود على شغل كتير ولا على شغل قليل؟ على شغل كتير. فتخيل ان الرايت فنتريكل اللي فيه احنا مش مهم قوي في الفيتوس بيبمب بلاد عن طريق الفرمونري ومنه عن طريق الفاكتس للور هاف اوف ذا بودي، دي مهمه كبيره جدا. والنت فنتريكل في الدلوع الفيتال لايف مطلوب منه يبمب بلاد مسافه كبيره ولا صغيره؟ صغيره. عشان كده لما اجي اقول لك بعد الولاده تعالى لو شفت هارت بتاع يوم هتلاقي السجن في الزوال of the right ventricle almost equal the symptom of the wound of the left ventricle. هذا الشكل بيتغير جراديوال بعد الولاده. بيتغير ليه؟ لان الرايت ventricle انا بتحمل اعباء تماما في الفيتال سيركيليشن بيقل الحمل عليه بعد الولاده. ليه بيقل الحمل عليه بعد الولاده؟ لان الرايت بتفتح اللي بتشتغل فبيبقى مطلوب منه يبان بالبلاد من الفرمونري للرايت والليفت فرمونري للنج. ولما يحصل اكسجينيشن بعد الولاده هذه الشخص بتقفل ملهاش لازمه. ولما بتقفل الشخص الليفت فنتركل بيستعيد وضعه القانوني لانه ليفت فنتركل ويبدا يبان بالبلاد ليس فقط في اول هارت اوف ذا بودي ولكن في داخل القلب. مش كده وبس كده بقى الكلام بيهم ان اللنج اللي بيطلع بلاد بترجع بلاد كتير من ناحيه اتريال فالبريشر يجي جوه الناس اتريال ورايت اتريال كان بيجيبه حاجات كتيره قوي. كان بيجيبه هنا في الثاني من الابر لاس وكان بيجيبه هنا في الثاني من البلاسينتا معاك. يبقى رايت اتريال هنا في الثاني اللي جاي له اقل البريشر جواه اقل في حين ان الناس اللي كان بيجيبه بلاد ما كانش متعود عليه جاي من ايه؟ جاي من اللنج اللي اشتغلت. يبقى البريشر هنا زاد البريشر هنا قل. يحصل ايه في الكوره كده بقى؟ يقفل انتهت وظيفته انتهت وظيفته. موضوع ان الكوره الاوبال يقفل ثم الدكتور ارتيجون تقفل كل الحاجات دي تتكسر لان الرايت فنتركل يبدا السجن التعبير بتاعه يقفل ويبدا البريشر بتاعه يقفل ويبدا الليفت فنتركل يبقى عنده هاير بريشر وهاير امنيتيكال وول. متهيألي دلوقتي لما اقول لك دي في دي تعالى بقى نفكر يعني ان الليفت فنتركل دي هي صعبه. لو حد مش فاهم تطلبوا مني عينها فاهمين؟ لان هفكر كل حاجه في خمس دقائق دلوقتي. قلت لك ان دي في دي المانيفستيشن ما بتبقاش قد ليه ما بتبقاش قد كده؟ خلاص يا جماعه اصلا بعد الولادة وفي الأسابيع الأولى في كون متعود على هاي بريشر. الليفت فنتركل متعود على almost equal pressure فمش هيحصل movement of blood من الليفت للرايت. ولكن بعد الأسابيع الأولى gradually البريشر جوه الرايت فنتركل هيجرى إيه؟ هيقل. وجوه الليفت فنتركل هيجرى له إيه؟ هيزيد. يبقى لما أقول لك الأوسط أو فنتركل أكتر بشكل والشنط بيشتغل اكثر كيلو تفصيل. ليه؟ مش هقول لك ليه؟ لانه من غير ليه؟ لانك عايز واضح؟ طيب تعالى اقول لك حاجه ثانيه. لما مثلا نقول ان اللي عنده اي اس دي الشنط اللي بتحصل ما بسمعش كلامها بيرمر. طبعا الشنط ليفت رايت ليفت رايت اكيد طبعا اول ما يتولد الشنط هتبقى ليفت رايت مش هتبقى ليفت رايت ولا هيبقى فيه شنط اصلا. ليه؟ لان لسه الليفت اتريال البريشر فيه ما زادش. ولذلك الكره الموبايل يقول لك بيقفل فانكشنال. يعني ايه بيقفل فانكشنال؟ يعني الفتحه موجوده ومفيش فلو وبعد فتره هيقفل على طول. لو واحد عنده ايه جديد؟ تفتكر بنسمع الليرما بتاعت المدافع؟ كلا ليه؟ لان اولا البريشر هنا متقاربه جدا ولسه ميسي يدي البريشر هذا. طيب اكتر فيو ويك هيبدا ميسي يدي البريشر دي وهنا البريشر يقل هيبدا يبقى فيه شانس. يا ترى البريشر اللي هنا في حوالي خمسه وهنا ثلاثه شايف الفرق؟ يا ترى الضوء ضرب هذه الكاتبه يرقى ان احنا ميرنر كان ما بنمشي ميرنر ده اللي هنا الفرق البريشر ده بيبقى 80 وده بيبقى 20 فلازم اسمع ليرنر ما بحطش السماعه على مكان الدي اس دي ولا منطقي لما احط السماعه على مكان الاي اس دي بسمع ليرنر. ليه ما تسمعش؟ لان فرق البريشر قليل وما بنمشي على ليرنر دي اس دي لفه وكفايه لما بيحصل الضغط يعدي من هنا بس بيسموها لو بريشر شانس. يعني ايه لو بريشر شانس؟ يعني فرق البريشر في الشريط الضغط هيروح فين؟ هيروح للرايت فينتريكل المفروض ان الناس محتاجه مش هنا هيروح للرايت فينتريكل ومنه للكارمولاري البلاد ده كتير بيكتسب بلاد فلو ماشي من الرايت فينتريكل الى الكارمولاري فنسمع بيرمر نتيجه اوفر فلو اكروس كارمولاري ده ولذلك الميرمر التي تصنع الكيم سي دي شبيهه جدا للميرمر بتاع كارمولاري في نورس كأن في السيولوجي فحالة بتاع الكارديولوجي بيسموه فانكشنال هو ما فيش السيولوجي الكارديو السليم ولكن في زحام شديد على الباب. لو كلكم خرجتوا مره واحده من هذا الباب الباب كويس انما نفتح الحفر فيه كأن في ضيقه هو ما فيش ضيق في الباب انما في اوفر فلو على الباب. يبقى ده بيفكر يقول لك ايه؟ كمان مرة جاية كتير اف يو فيو ذا سوبرفانت اكسبنس اف يو تو اوفر فلو اكروس ذا كارمولاري فانت. هاويفر ذا ممبر اوف بي اتش دي از زيرو تو ذا فلو اكروس ذا اكسبنس. واضح واذا شرط الثيتا سيتيميشن عشان اتخيل الامور. تعال ناخد تطبيق تاني لفايدة الثيتا سيركيوليشن والنيونيتال سيركيوليشن. نعم عايزة تاني انا احطها بالظبط الـ AS3 الـ الثيتا سيركيوليشن عايزة تاني. طيب بيقول في الثيتا سيركيوليشن يا جماعة في خلاف ان مفيش وانت شغالة وفي بلاسنتا البلاسنتا بيرجع الفرد الرايت سيكشن والصح ولا وهذا البلد اللي يرجع في البلاسنتا بلد مميز بدون الاحمر اوكسجينيت بشكل افضل بيروح للرايت فينتريكل و سوري بيعدي مني على طريق الكره الجمال للرايت ليفت اتريوم ومنه للليفت فينتريكل ومنه للاورطه للتريت فيشن للعبر حرم الزهودي الذي له الاولويه في الضغط بتاع الاوكسجينيشن عشان البيت. في حين الجزء اللي جاي من الابر هذا الفضولي على طريق الكوانيك المجابة ده دي سنتيمتر بس بيروح رايت كده من رايت ومنه للفالبولاري ومن ران كلوز اولموست كلوز بيروح للدور هاف اوف ذا بودي. فايدة الكلام ده ايه؟ اللي بعد المنادى واللانك بتفتح كده اتليتر بيقل الكربونري بلاد بريشر بشكل كبير جدا والبيبي بيبقى اوكسجينيتد الدكتور بيكتب بيرجع بلاد كتير للليفت اتريوم ومنه للليفت فينتريكل ومنه للاورطه والاورطه مصدر يستقبل ويرجع للابر هاف وللور هاف لان الدكت دي قفلت. الدكت دي قفلت ليه؟ لان الضم اشتغل فالرايت فينتريكل بيتريق عليه قوي انه يبعت من الفالمونري للمرض. معلومات مفيده ان فرق البريشر ما بين الليفت اتريوم والرايت اتريوم مش كبير عشان كده لما بيحصل اي اس دي بنسمع ميرمر ليس نتيجه الشرط انما فرق البريشر ما بين الليفت فنتركل والرايت فنتركل كبير جدا فبنسمع الميرمر نتيجه الشرط. امال الاي اس دي بنسمع فيها ميرمر ليه؟ لانه وان كان بلاك فلو من الليفت للرايت ما بيعملش فلوس انما الضغط ده لما نروح للرايت فنتركل ويعدي من الفالمولر اكسبندد بلاد فلو بيعمل ميرور نتيجه اوفر فلو او فانكشنال فالمولر سيمو. معلومه كمان لما الفالمولر فانكشنال ريزيستنس بتقل يبدأ الرايت فنتريكل اللي كان متعود على هاي بريشر يبدأ الرايت فنتريكل دول يبامب البلاد بشكل أسهل. المهم بقى الأسهل هو متعود على عنده ديك وول هيكون وول بتاعه باي تايم أسرع والبريشر جواه أقل. فتبدأ الشخص من الباك فنتريكل والرايت فنتريكل تشتغل. ولذلك الأنظمة المانيفستيشن أو بي إس دي إز نوت أدفيرس. لا يمكن عالي عندي بي إس دي يجي اسمع عليه ميرمر ولا ياخد بارت سيريال أدفيرس. ليه؟ لأن عشان ياخد بارت سيريال لازم البلد يعدي من هنا لهنا. صحيح دي فتحة لكن البلد مش هيعدي أدفيرس لأن البنسك ده البريشر جواه لسه عالي. مع مرور الأسابيع الأولى ونتيجة إن البريشر هيقل هنا هيقل هنا. ليه؟ لأن خلاص ما بقاش فيه بامبنج للسيستميك سيركيوليشن زي هنا بيبامبل الفالفولر سيركيوليشن. فالوول بيبقى ثينر والبريشر بيقل. لما البريشر يقل هنا يبدأ البلد يشنط من الليفت للرايت ويطلع الجرب ويروح ويدخل العيان في الهارت تاني. يبقى قلنا ان الفيتا سيركيوليشن بيساعدنا ان احنا نفهم حاجات كتيرة في المانيفستيشن اوف كونجنتال هارت ديزيز. الفيتا سيركيوليشن بلاد اللي جاي من الشيل في الكلى جاي من الابر هارت اوف ذا بودي. انما السيركيوليشن او الريلاتيف سيركيوليشن بلاد اللي جاي من الرايت اتريا. طب ليه ده بيروح على الكورن الاوفر؟ ليه ده بيروح على الرايت فنتريكل؟ الاناتوميكال نسيبه يعني الاناتوميكالي السبيل هنا كده لما يرجع الطب منه بيروح دايركت على الرايت فنتريكل. يعني السبيل هنا كده ليزنج الكورن الاوفر. الاناتوميكال لوكيشن لكل هذه الايه والاورين هي بتساعد على هذا الدايركشن اوف بلاد فلو. فده اللي بيجنني عشان افكرك بموضوع البريشر. كانت نورمالي الليفت اتريا بريشر كام؟ 5. كانت نورمالي الرايت اتريا بريشر كام؟ 2. لما اقول لك النورمال وبي اس تي بي والاي اس تي بي بيوجد الاكتف صح ولا غلط؟ لو قلت صح تبقى مش فاهم. لان طبعا مش بيوجد الشر. كانت هنا بريشر 100 بريشر هنا 20. لو قلت لك النورمال وبي اس تي بي بيوجد الشر في الخلف صح ولا غلط؟ صح. واضح يا جماعه؟ بعد كده بدات في الفيلم الهارد وفكرت بسرعه ان في ايه ليجر زي كومن زي بورتن. ثلاثه منهم اسمهم بي اس تي و بي دي اي و اس تي بي ودول الثلاثه بنسميهم شانت ليجر او ليفت تو رايت شانت. لفت ورايت شانت وهم الثلاثه بتحكمهم نفس القواعد نفس البي اس دي. يعني اي لفت ورايت شانت هتشتغل ادفيرس ولا افتر سان تايم؟ افتر سان تايم. ليه اسمه لفت ورايت؟ يبقى محتاجين ان البريشر بشكل عام يزيد في الرايت سوري يزيد في اللفت سايد عن الرايت سايد بشكل واضح لكي تعمل الشانت. عشان الشنطة تشتغل لازم البريشر في الليفت سايد يزيد بشكل واضح على الرايت سايد وهذا يحتاج اسابيع واحيانا شهور. يبقى اللي عنده بي دي ايه هتبقى بيست ليه؟ اللي عنده اي اس دي هيمانيفست ليه؟ واللي عنده بي اس دي هيمانيفست ليه؟ بس تعالوا نزودها شويه نروح حته رابعه. من ايه بي اس دي هيمانيفست ليه؟ اكيد هيمانيفست ليه؟ بعد 3 4 5 ويك 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 على هذا العمل. فعلى حسب حجم الـ وعلى حسب كفاءة الرايت فنتريكل ممكن هذا الأمر يظل سنوات طويلة. الممبر موجود، الممبر موجود اشتغل، الناس الرايت فنتريكل اشتغلت، بنتكلم عن الممبر، إنما الأوفر فلو موجود بتكلم على قدره الرايت فنتريكل تو اكوموديت اند تو فانكشن وذ ديس اورجن اوف ذا برين. ليش دي بتبقى قدره الرايت فنتريكل؟ لانها يحصل العكس وحيدا. اوكي، بتبقى قدرته كبيره لدرجه ان ممكن المانيفستيشن تبدا او تظهر حرفيا مش الفيربا بتاعتها قد تعالوا بعد ما عملنا هذا الريوريشن هاي السمري نخدم واحد واحد. ده البي اس دي، البي اس دي لاسك البراتورايز سن الليمر موجودة نص أسباب لان انا فيو ويكس او مانتس افضل دليفري وقد عرفنا ليه. وبعدين بيحصل اكتشف بلاسترون للبالمونري فممكن نسمع ليرمر خالص من ليرمر كمان هنا. بس طبعا الليرمر لو سمعناها هنا Here. after this operation, not damage well, and resistor increase the primary backflow, and the TBC protection in the red, after the event of the sun, whereas an impact for the Moroccan in cardiology, the device to move other than me, that a mother got to take the sun, then a glove of that is going to my hair move. I mostly then I have the Toriba, with Toriba Mahoon, Sarai's venture to level of the IE outflow. But anyway, you see, was the eye to handle Mosquera, the middle of the smile, half of the world. The end of the world, the effect. But then, Miss Adelia and Sean, with Sean to William Abuda Ayanaza, who was each time in the Pandora is not the half the world, the long the world, and the world, the middle of the world. ثم المرة الثالث ضغط الفترة دي كانت ريبوتة الكمبيوتر في معنى كده الفترة بتبقى واضحة ثم الريبوتة في الفترة بتشترك ده معنى كده بتتكلم على أما لو ما عرفتش تبعي فبتشير منطقي مع وجود بان الفريق جيرمر اللي بتحصل في الدي اس بي وبتحصل في المايكرو ديفيرس اللي هنتكلم عنه لما نتكلم عن المراكز دي. ده عباره عن دي اس بي مشكله قوي ممكن يبقى بندر في المجرين فوق شويه او تحت ماسكه دي هيك الناس الأرتيوزر المفروض الدكتور دي جاهز ما أتلاقش ما أتلاقش موجودة ما بين الأوضة وما بين البطنة اللي أنا كنت بشرح من شوية إيه أهمية الموضوع ده؟ هذه الكونكشن تنفرد بأنها أولا بيسوق بالبدن يعني تختلف عن الجي اس بي الجي اس بي كنا بنتكلم على تو تشامبرز وظهار خلي بالك تو تشامبرز وظهار ماستر وول تيك وول وهنا ايه تو بيت بسر ده اولا ثانيا البريشر هنا الفرق مش 100 الى 20 ولا 80 الى 20 الفرق 120 الى 20 الفرق ضخم جدا جدا بين التو بيت بسر ولذلك البرمر ماشينري لو يجيب كلمة ماشينري هارش يعني مضمر عنيف جدا وواضح جدا وكونتينيوس يعني تشترك اند ذا ستارت. طب ليه ما حصلش كده في الجي اس بي؟ عشان في هارت تشامبر الظروف لا تسمح لهذا. اذا ما جاش تو بيج فيسل الفرق بينهم موجود بوضوح تشترك اند دايا ستارت. الفرق بين الاستوريك بريشر ما بين التو فنتكلز محافظين قوي عشان يؤدي الى الاستوريك جيرمي. طيب هل هناك من دليل الدور من البيرفر الكونتينوس دي الستوريك او الاستوريك نتيجة ظروف البريشر بين الاوستا والبربوريك؟ نعم هناك. ايه الدليل؟ تعال نظبط القواعد تحت نفس الوايت شوك. حاط نفس الوايت شوك يعني ايه؟ يعني من الاوستا للبربوريك اوكي؟ فبيبتدي الحمولة يبعث للبان الحمولة بجراني جالها جديد في الحمولة يبعث له جيل بجيل يبتدي يحصل بروتيش الحمولة يبعث له يبتدي يبتدي يعني الحمولة بيقول اي كفاية كده كفاية المطر اللي انا على دماغي ده من الفيس يبعث له يبدأ ده يستمت لون بريشر جديد فلما ده يستمت بريشر قوة الفالبولي جديد تحتكي الديستوليك كومبوننت او الديرمر او بيتال باكتر ارتيمين والعيان بعد ما كان عنده كونتينوس نيرفر ديستوليك اند ديستوليك ونشيل كويس يعني ما كانش الوضع يفكر من مش عالية يبدا النيرفر بتاعته تبقى ديستوليك بس ليه؟ هتلاقي الديستوليك تساويرة يا حبيبي خلاص ما عادش بينا فرق عشان تسمع بيرلا لان الكومبوننت يفكر ريزيستنس فيختفي الدايستوليك. طبعا نصيحة المريض نظريا ممكن يغفل الامر بعد كده بالبريشر اللي بتتساوى دي بقول نظريا يعني البلبولة اللي خاصة بيشها جوه في 120 العين هتيجي على الجنينة ويبرق ويموت قبل كده يبقى اذا عيان دي بي اي ويت كونتينيوس نيرمال عيان دي بي اي ويت سيستوليك نيرمال كويس بعد ان كان على بنك continuous normal this is a good sign for bad sign this is a bad sign a clinical indicator of increased pulmonary vascular resistance وهذا كارثة أصغر في الدي اس بي الكارثة الأصغر مفيش كلينيكال الكارثة الأصغر لازم يجي للتاكل في الدي بي اي ممكن تاخد كارثة أصغر كلينيكال تاخد بس جديد أخيرا of the diastolic component of the murmur of BDA. Next المرمر دي هي اسمها فين؟ الامور منطقية جدا جدا في الالكتروني كاتوبيس تحديد المكان ده تحديد المكان ده في البيت الفاكر وقال المرمر ممكن ماشينا لنا البروجرام صورة دي جميلة جدا جدا مع الرسم العامة تعال يطلع لكم علماء عندهم اختراعات ادي الفيديو هنتكلم في بلد من الاختراعات على حاجه اسمها او الكونفنشنال تارجت ثيرابي يعني ممكن نعالج من غير ادويه ومن غير جراحه بنعالج بالاسطر المنظر الجميل ده بيوري الكاتيتر ويحاول كلمه هذه الضغط بحاجه اسمها كويل تمشي كده بتكون بطريقه معينه ممكن يمنع تسليم ده بيسموه لانسر تريتمنت طبعا لانسر بيسموه ميديكال ده كاتيتر تريتمنت للميديكال دكتور ارتيو اعتقد انها واضحه اي دي ايه والمحاولات اللي احنا نملى الفراغ ده طبعا للاحداث وانجاز يبقى الاسبلتنج واي وايدر عن ايه بينج بانج ده ليه في اكسس بلس رو اقرب للبلس رو زياده. طب ليه اكسس؟ لان ما عادش في فاريابيلتي ولا في فار الرسمه دي لطيفه جدا. ينتج المقصود بيها او المرسوم فيها الاكس دي اللي لما القواعد تسري على الاكس دي والبي دي. ركز معايا عشان عمر ما كانش هيعمل في هذا الرسم. بص دي يو بي يو اس مش عارف ايه الكلام ده. بي دي فارمولاري اكس دي سيستمك وكيو يعني بلس فلو. جميل. نسبه الفارمولاري بلس فلو للسيستمك بلس فلو نورمالي 1:1 طبيعي. لازم المحصله النهائيه للبلس فلو اللي بتروح للفارمولاي تكون هي المحصله النهائيه للبلس فلو اللي بيروح لايه؟ للسيستمك. تعالى نبص هنا كده لما جمع يحكي عن العيان اكس دي على سبيل المثال. شايف في اكسسيف بلس فلو عن طريق الفارمولاي. اللاين بتستخدم اكسسيف بلس فلو. ادي منظر الانكريز بلس فلو. فبدا الفارمولاي الى السيستمك كام؟ 2:1 ده معناه ان في ليفت تو رايت شانس سواء كان اكس دي او دي اكس دي. خدنا العيان ما عالجناهوش وصلنا للمرحله دي. ايه المرحله دي؟ بدا يحصل هنا بعد مونري بروتكتيف ميكانيزم بعد مونري. فبدا البلاك فلو الفارمونري اللي كان اثنين السيستمك اللي كان واحد بدا يقل مره اخرى. ده مش صحيح ولا ده صحيح؟ ليه يا جماعه حلوه والله احنا بدانا نرجع اهو قربنا من واحد في واحد. نو دي از ذا باد ساين لان معناها ان اللاين بروتكتيف ميكانيزم بدا يقفل الدنيا وبدا البالون يتكلم. لو سيبناها اكتر من كده هنوصل للمرحله دي. ايه اللي حصل هنا؟ البالون يفصله قال لي الدم نتيجه البالون يفصله ريستريكشن بقى بوينت 7 وبقى السيستمك واحد زي ما هو. لو رجعت الرسمة شايف الشرط حصل فيها ايه؟ اتعادل حصل ريفيرس اوف شرط يسمى مصدر ده هايد موجة كومبلكس. فبقرأت مرة أخيرة اللي هايد موجة ممكن يحصل قصاد اف دي دي اور اف دي اور دي دي ايه نفس وين السيكيورتي هو هو. صورة أخرى لكشف الصعوبة المحمرة للتسلية وللتسلية عليكم اللي عارف المحاضرة صعبة. اتفرج على منظر الـ ACD ممكن يتقفل ازاي بالكابيتال. ادي الـ ACD وده سيرجيكال كوريكشن سهل خالص. اوبن هارت سيرجي زي الـ بص ممكن بنفكر نعمل ايه؟ بياخد من الفيمورال فين لحد اللي بيسيبه في الاكيفه وبيعدي من الاقطاب لحد هنا وبيفتح حاجه معينه بتتكلم حاجه زي الامريكا زي الشخصيه كده بيشدها بيقفل الفتحه وبعدين بيرجعها مره ثانيه فبيبقى في كلوجر من الناحيتين زي ما انت شايف الصوره دي. ده اسمه كاتيتر كلوجر اوف ذا اي اتش دي. لان دلوقتي بقى سهل قوي تفرق بين الثلاثه او تبص على الجدول. لو خدنا بسرعه دي اس دي دي الانواع بتاعته. المانيفستيشن ممكن يبقى اسيمبتوماتيك ممكن يجي لهم الكرنت سيستم. ليه يجي لهم الكرنت سيستم؟ ليه؟ بالمره الكونجكشن البالمره الكونجكشن اللي قبلناها. طب ليه يخش الكونجكشن هو السيريال؟ نتيجه البالمره الكونجكشن تبتدي في الهارت سيريال. الميرور هارش بان سيستوريك لازم يكون بان سيستوريك خلاص فهمنا. في هاي بالمونري سكند ساوند اه طبعا في هاي بالمونري سكند ساوند يعني في انكريز بس لو اكبر المونري. طب في سليت سكند ساوند ده نورمال بس هيبقى اكثر وضوح. ليه؟ لان في انكريز بالمونري بس لو فطبيعي ان البالمونري كومبوننت هتتاثر بوضوح. في سيستوليك ستريس ولقيت الموضوع ده المره اللي فاتت وقلنا ان النيرمال بتتقاس على فيكس جريد وقلنا ان الجريد الرابعه يبقى فيها ستريس والخامسه بنسمع النيرمال حتى لو سمعها ليك الاوف ذا سكين اما جريد 6 فبنسمع النيرمال حتى لو سمعها بعيد عن السكين. موجود ستريس يا ترى موجود ستريس يا معناه ان النيرمال انسنت ولا اورجانيك؟ اورجانيك اورجانيك طبعا يعني الستريس معناه انها اورجانيك ويبقى فيه فايبريتر اللارج. لو جينا للدي دي اي نفس المانيفستيشن انما في لارج كونتينوس ماشينري نيرفر ولارج بارمولري ساكن ساوند طبعا طبعا نفس الفكره. ونفس الانتريكولر اللارجي. لو جينا نلاقي الكبير في الصوت يامر بص التعبير ده لطيف قوي. Right. ده انت ابليكيشن في اورك ده بيتكلم عن المجموعه الثانيه اللي هي كونستراكت ليجن. ده ثاني كونستراكت ليجن ده ابليكيشن اورك. يعني ايه؟ يعني بعد ما اورك بنطلع منه الكتيب الداخل يبقى في حته كده اكسترا تارجت لو بتسمي على بتسميها الكو ابليكيشن اوف ذا اورك. هي سمتها الحقيقية زي الأورك الفيولي، بس هذا الواحد موجود في الأورك البال يكون موجود في إكترا كاردية برة في بداية الكلب الأورك. ده بقى كمان ثاني الكو ابليكيشن في لازم في بداية الكلب الأورك. طيب هيحصل ايه؟ ادي الرابط اهو، هيحصل ميرور، هتبقى زي الاورك الكيوب بالظبط، اللي هي بتشتغل ميرور بين الاثنين تو شورتات او انت بتسمع حاجه. طبعا هنا في حاجه بتشتغل لانها زي بالظبط الاورك الكيوب، انما سبحان الله يعني لما تروح كونكيشن في هذا المكان مع دوران السن الاورك الكود ده بيبقى فيه كوبيبات، فدايما هذه الفيرور بتبقى ترانسميتد وتطلع بسهولة على الباك. برضه صورة جميلة جدا لتوسعة الخيال لتريتمنت كوارتيشن. برضه هنا في كوارتيشن اهو، وازاي ممكن يبقى عارف البالون رايحة فين؟ ازاي تشكله مع البالون عشان يبقى؟ الأول يلوي وبعدين توسعة البالونية تبقى تعمل. نوع الأخير في الأورك ليجن الأورك الكلوزد، أدي الأورك الكلوزد الأورك الكلوزد اللي احنا متفقين عليه هيعمل سونيك ميرور جيستشر سونيك ميرور بالشكل اللي واضح ده زي ما كانت الجريد بتتراوح من 4 على 6 ل 6 على 6 يا ترى جريد 4 على 6 معاه سترينث ولا ما معاهش سترينث؟ وعاد جاري وده ده كومن بتاع الاورك الكيوب اللي بنعمله على الناس ازاي ممكن ازاي ممكن كده مع كده كده نقدر دلوقتي نشوف الجدول ده بالصورة الفرن الكيلوز يمكن يبقى اكتر دلوقتي. طب لو عمل رقص كده الفرن الكيلوز طيب طبعا طيب هيبقى فيه لاوج ايجيبشن ميرور. بص فيه مقارنه مقارنه مهمه ما بين الاي اس بي والفرن الكيلوز. مين الفرن الكيلوز؟ لان الميرور بتاع الاي اس بي بينه وبين بعض فانكشنال فرن الكيلوز. فشوف المقارنه ماشيه ازاي؟ في الفرن الكيلوز لاوج عالية ليه؟ أكثر من إيه؟ لأنه مش فانكشن ده ريال أورجانيك كيمياء. ففي لاوز ميرمر أكروس أو أوفر ذا بالونري أريا وبعدين ممكن تراديت الباك ولا نقول هذا الكلام في إيه في وبعدين هناك في أكشنيت البالونري كومبوننت وايت سيتل سيتنج من البالونري كومبوننت ويك لأن الفعل يهبط. بالنسبة للكواكيتيشن في نقطة مهمة جدا لما تعرف ان المطالب اللي مشرحناها زمان في الاكزامينشن اوف نورمال نيورون هتجيبنا على جهاز نحس الكيمو والقلب. ليه لازم نحس الكيمو والقلب؟ لان مفيش حس الكيمو والقلب ممكن ده يكون من ايه؟ عنده كواكيتيشن. فبتفرق في ايه؟ لان مع الكواكيتيشن ما بيحصلش ضغط الراي للور هارت اوف ذا بودي مش وريتك مكان الكواكيتيشن كان بعد 3 ديبريشن وقبل الديسندنج. ففي هذا النروي بيقلل الضغط الطبيعي اللي واصل للور هارت. فتحط ايدك على كاميرا بالانس دي ابتك او دي تحط ايدك على البريكر بالانس او على الريكر بالانس ليه سترونج ليه؟ فلازم يبقى في واحد يكون عنده كوارديشن ونفس السبب ممكن يجيله ممكن يجيله هايبرتنشن في الابر هارت اوف ذا بادي. وطبعا بما انه كوارديشن هيبقى فيه ايجيكشن سترونج نورمال مع ليه بنت. الأورك الكينوزي في السنة الجيكشن ميرمر الليكي من الباك مول باك فوليوم بلاي ويك أورك الكمبونت بتاعك الكامل. أول مرة تيجي فرس الأورك طبعا لازم تيجي فرس الأورك مش يتكلم على أورك الكينوزي نفسي بتاع كل وقت المنظومة واحدة لازم تبقى فاهم كيوتيك فانس هيعمل ايه؟ لازم تبقى عارف اوفر فلو بيعمل ايه؟ تستطيع ان تستنتج وتفهم. طبعا الاورتيك فلويدز هي من نفس بنتك ولا غير نفس بنتك؟ نفس بنتك. اوعى تحفظ الكارديولوجي خالص. افهمه كويس هتلاقي حلول اكتر. ده الانفستيجيشن بالبلمونري فلويدز طبعا اللي في برومنت بلمونري وايت فنتركل والايكو دايجنوستيك. الكوارتيزيشن زود لك كلمه والكلمه دي كانت موجوده في الدي دي ايه. الكلمه دي اسمها فرق دوبلر او دوبلر. ليه دوبلر؟ ما دام نقول كلمه دوبلر يعني بيتكلم على الضغط فلو اخر هدي. متى نحتاج الدوبلر؟ يعني دي الدي اللي بتكسر في الدوبلر. ليه؟ فتحه بين البروتونين. اذا ما بين كمبكت فتحه ما بين ايه؟ اورطه وبالونه لابد ان تذكر كلمه دوبلر. الكوارتيكيشن لاربي لاربي يسير في البداية يسير بيجوه يعني بسل او يعني بسل يبقى دوبلر يبقى دوبلر فايدته اللي يوضح لي اداك الهاروي في اي حاجة الهوز فيها اللي بسل اما عدد الاورتي في السيوزي مثلا مدوري كان دوبلر اي سيوتيك ليجر اورتي او فالوري يمكن ان يعالج عن طريق البالون فايلاتيشن او يسموه بالون بس بالضبط الفندرسون تجيز كده تجيز اللي كانوا تجيزوا للكرة التجيز هو مكان الفتيح مكان استقبال هنا ده مكان استقبال للبلد بنسميه الفندرسون للسيلوز. ليه بيقول الكلام ده؟ بيحتاج بحرة بيصاحبه بري التجيز وبيصاحبه راي فنتري جيمس الوارد ولكن القانون السيلوز مش مكان لوحده سابق الفتحة دي مقفولة كنا نتوقع ان الرايت فنتري الوارد يبقى عنيف ولا خفيف. عنيف لو الطريق مقفول وفي اكتئاب كده لازم الوول ده يبقى خفيف لانه بيمارس بريشر عالي. انما في الفرد في مفاجاه كهرباء للشخص فرد اللي معانا بيه اكتئاب يبقى في مرحله بدل الشيك الوول ده ما يبقى شكل عنده شكه ثانيه للشخص فيها يعني الفرد يستطيع اذا لقى الطريق اذا لقى الطريق للفرد اللي مقفول يقدر يعمل ايه ايجكشن على الناحية الثانية خصوصا اذا عرفنا ان في حاجة اسمها اوفررايدنج اورتا. يعني ايه اوفررايدنج اورتا؟ يعني الاورتا على شوبيكالي بيستقبل بلاد الرايت فنتركل والليفت فنتركل هو ده اوفررايدنج. واحد انفرجيتال سيلز. اثنين مايل وتحت مايل ميت خط رايت فنتركل بلاد فتحت الصفات دي في انفرجيتال سيلز وبتؤكد انها مايل لان الثالثة غيرة لان في دي السليم لسه انت مرتاحش قوي الرابعة جت في اوفر رايدنج اول يبقى رايد فنتركل عنده ثلاث اختيارات لو هو يعني عايز يظلم نفسه يبعت في سكة الفنتركل السليم لا الطريق مفتوش عنده طريقين تانيين يا اما دي السليم كده او كده كده بقى على مين؟ على اوفر رايدنج اول اوفر رايدنج يعني عامل كده يعني دي الشيب عامل كده الاورطه عامل كده فبيستقبل بلاد مين من الرايت سايد والليفت سايد ده يسموه اوفر رايدنج اوفر رايدنج يبقى لما رايدنج اورطه بيسمح بان البلاد وطبعا بما ان الطريق هنا مقفول وبما ان البلاد هيبقى شيب كده يا ترى ده سيروتك ولا ايه سيروتك؟ سيروتك لان عنده رايت تو ليفت شانس رايت تو ليفت شرط يذكرني هذا المنظر في دي دي ورايت وين شرط والسكه هنا مقفوله يذكرني بالايزنلينجر بس الايزنلينجر يعني الشرط كده كده ده فريش شرط طازه ده فريش يعني لسه ما حدش عمل له حاجه انما الايزنلينجر قلنا بمرحله مراحل طويله انتهت في هذا الوضع الكريم. طب في السنه بس الزعلانين ليه زي لايزنلينجر؟ لان في فرق كبير ان البلمونري سيركيليشن سليم لان الساينوزز والرايت تو ليفت شانت حصل تيجي في المكان ده بس هو اللي جاي، ودي مش مشكله. مش الشك، مش الشك هنا مقفوله والعيانه دي بره، دي بره بره خالص كده. اي زين يرجع لمصر اعمل منه شنط لاي ارضي من البرانش من البرمجه ونبعت البلاد لاين فيحصل بمصر بلاد بلاد فلو ويا دار ما دخل الشنط. خدنا ميزه ان البرمجه ماسك نفسه سليمه، الميزه دي مش موجوده عند مين؟ عند الايرلندي. فصحيح الايرلندي في رايت بلاد شنط، ولكن شتان ما بين الشنط بتاعت الفرد الرايت بلاد الكتروني انا قاعد بتعامل معاها لان البنك ما زالت ده مش الرنج سليمه وبس، ده بيبقى عندهم حاجه اسمها رنج ايه؟ اوريجينيا. يعني ايه رنج اوريجينيا؟ يعني مش مقطوع باس سبلاي، يعني مستنصر ان ينزل على باس سبلاي، فده باس مختلف تماما. ده منظر تاني للفانوس، ادي المنطقه الاكتروني وادي الدي اس بي وادي منظر الاوفرايدنج. يبقى شايف البلاس بيجي له اورت اهو، ده الاورت يجي له بلاس من اللفت فنتركل ومن الرايت فنتركل. ده مفهوم كلمه اوفر رايدنج، يعني ده اورتا للريسيفنج بلاس فروم بوث سايدز اوف ذا ارت. نشوف المنظر، ده منظر اناتوميكال، ادي نقطه رائعه للاوفر رايدنج اورتا. شايف الاوفر رايدنج اورتا مكانه حاجه استراتيجي جدا. الاوفر رايدنج اورتا عشان تقدر تستوعب ان بيجي له بلاس من اللفت سايد ومن الرايت سايد، وفي هنا الفانتجرال كيلوز. بنسمع ايه على هذا المريض؟ بنسمع فاريبل فورم اوف ميرور. ليه فاريبل فورم اوف ميرور؟ لاول مره النهارده ما حسيتش نوع الميرور. خلي بالك الميرور في الايزياماتيك هارت فيري هيلبفول ان ميرور. يعني في سي بي لو ميرور خاصه بيه، وفي جي لو ميرور خاصه بيه، وليه السي بي في ميرور ومعاها كده اكتماله بالوايت سيكتور سبليتنج. الاورت السينوتس ليه ميرور مميزه في مكان مميز. الفارمولا الاستينوزس لو غير مميزه في مكان مميز، الكوماتيزيشن لو غير مميز في مكان مميز، والفرق لا يوجد له غير مميز في مكان مميز. اما ايه اللي يميزه؟ الفيروتيك هارت. الفيروتيك هارت يبقى ده نوع من انواع الفيروتيك هارت ممكن نسمع عليه، ممكن نسمع عليه الستونيك ميرمر نتيجه الفيروتيك او الانفانتيلر استينوزس. نتيجه الانفانتيلر استينوزس ممكن نسمع عليه ستوريك ميرمر. وبعدين بص ممكن الاورتي كومبوننت او السكند ساوند تبقى سنجل، يعني مفيش فارمولري كومبوننت. دليل ان في فيري سلابش فيري لو فارمولري فلو اكروس ده فارمولري بس. حتى نورمالي مش عامل النورمال بانش، ولذلك لما بنعملش النورمال بانش احيانا بنسميها اكسجريتد ويت. يعني بدل ما الويت ما اعرفش ان هو ليست بوردر لازم كده نقول عليه اكسجريتد ويت. ليه اكسجريتد ويت؟ بنوحي للطريق لان البوت يسمى ايه موضوع البوت ده؟ الاكس راي عباره عن رايت فنتريك انلارجمنت، يبقى اوت وورد كده لانه رايت فنتريك والكارديك سايد كله على بعضه مش كبير قوي. مش كبير قوي ليه؟ لان الرايت فنتريك كبير مايل. ليه مايل؟ لان عنده بدائل، عنده بدائل يبقى في البلاد فيها فما بيكبرش قوي. لما الرايت فنتريك يكبر قوي بالشكل ده مع وجود اكسجريتد وين يبقى الشكل زي سيرن شابون او بوت شيد هارت نتيجه الرايت فنتريك. عيانين الفلس مميز قوي ان جالهم غير الثيروبس بس عايزين نقولها بقى تفصيل كده عشان كل ليه؟ لا مالوش علاقه بالرد بالمجرد اللي بتحصل بشكل مره. ليه؟ هنتكلم عن الفيس فرونت فاكتور. ايه اللي بيخلي عيال الفرونت يتفجر في اعلان الفرونت؟ المرض الجديد فعيان الفرق وهو ورود فرق ان فرق انما في منظر ريموت من الاورت سلايد دي الفرمولا عبر البيت المحكم يمكن الفرق يمكن الفرق فبيعمل اكسجينيشن ولكن بعد فتره من الوقت قد الفتح يجوها ايه؟ هتاكل يبقى الكونكشن الوحيد اللي كان يوصل شويه ضرب للرن عشان يعمل شويه اكسجينيشن اتقفل فيبدا يبقى الاكسجينيشن ولذلك في علاج الفلوس قبل العلاج النهائي بنسميه ثانيه دي بنقلل الضغط في الرئة يعني ايه بنقلل الضغط في الرئة انا بفهم شوية بندور على اي كونكشن ما بين الهرمون الانجريشن او الجنس الانجريشن او بين الهرمون ليه؟ ما بقاوش شوية ضغط الرئة بالطريقة ليه؟ لان الرئة بيسك مش قادر يوصلها الضغط عشان الطريق مندود بالسلسة الانجريشن يوم يبقى الحل ان انا يعني هو قدر اكريت شنط ما بين السيستم سيركيليشن وما بين الفاجولا سيركيليشن كاني بعمل بايباس بلغه بتوع الجراحه بتاع الجراحه لما واحد مثلا بيجيله اوبستراكشن في الجراحه بيبقى عندي بروبوز في الحته دي بيجي يعمل ايه؟ توصيل قبل الاوبستراكشن وبعد الاوبستراكشن نحطه ده يبقى عمل بايباس صح؟ احنا عملنا كده من جوه الهارت الرايت فينتر مش قادر يوصل البلاد للبلمونري هنطلع بره الهارت خالص ولا تطلع الهارت خلي الحاله نطلع بره نيجي نعمل كونكشن ما بين اي فين يرجع البلاد للهارت واي برانش من البلمونري يبقى كده اسمها سيستيميكو بلمونري كونكشن دي بتعمل ايه؟ بتعمل ترانسفيوجن للنص بتعمل اكسجينيشن للبلاد والبلاد هيرجع للرايت سايد فده يقلل الاستيرون اللي بيحصل في المريض بانتظار الفاينل او التوتال كورج. العيانين دول بيحصل لهم حاجه مميزه جدا جدا هم عندهم ثيرون كويس وهم متعودين على هذا الثيرون جميل ممكن الثيرون الذي هو موجود يجي ولذلك ما بنسميهاش ثيروتيك ستريس المنطقة من الهيكوبتر اللي كانت عليه فتلاقيه قاعد في الوضع ده هي اكليماتايز زي ما بتطلع عنده رحلية فلافيو. لو حد فيكم يعرف واحد عنده رحلية فلافيو بتلاقيه جام على بطنه، لا شوف لي هيك جام على بطنه اللي هو جام على بطنه رحلية بتخنقه، فمن غير ما حد يعلمه زي كلاس وروح جام على بطنه وارتاح. او يعني المكافات لو شفت الجيب كويس فهنا برضه بيتعود على هذا الوضع اللي ياخد السكوات والبوليس. بالاضافه كده لازم نبني سته شركات وكان الليك احيانا بريدي مورسيا طبعا لازم هيفوكسيا بتعمل بالتمرين التعريفة لازم اكسجين. فكي تقول لي اكسجين ليه؟ ما هو ازرق وعايش ازرق ومتعود على الزرقان، ذات هذا الزرقان زيادة على الجذور لازم اكسجين. وهيفوكسيا ممكن تعمل الهيدروجين ياخد بايكربونات. وبعدين بندي الدواء الرائع ده اسمه اجرال او بروبرالول. ليه؟ بيعمل نفسيتين في منتهى الراحة عند الطرف. ايه هو الطلب بتاع الهرمون ده؟ اولا بيعمل ريلاكس افكت للانسولين راحه، لان قبل ما تمدح في الانجران ريلاكس سلام بيعمل بريفرنس انسبشن سليم جامد، يعني بيساعد المريض في التغلب على الايديت فاندولي فاستر ريزيست. اخر حاجه ممكن ان المرضى دول خلي بالك عيان الثيالوجين ده الروتين بتاعه فيها مع ده عالي عالي. ليه؟ عنده كومبنساتوري فولي هايبوكيميا لان عنده كرونيك هايبوكيميا. بس بيبقى في مصر حاجه فولي هايبوكيميا يعني ايه؟ يعني دول مره عمال يطلع عليه ار بي سي نتيجه الاوفر برودكشن بيجيلهم ريلاتيف ار ار بي سي. يعني ايه؟ معندوش ايرن كافي يطلع جود كواليتي ار بي سي. فصحيح هو فولي سايكليك انما هذه الار بي سي ايرن كافي. ولذلك ده موقف مشهور جدا للناس في السد ان عيان فولي سايكليك بيجيله ايه؟ ايرن. ليه؟ تو جيت جود كواليتي اوف ار بي سي. عشان الار بي سي يعني لو الايرن اللي فيها قليل الاكسجين ثاني كمان اللي بتاعتها ولا دي ليه؟ مش فاكر. طبعا المشكله موجوده من البداية، ولو اتولد من لحية يكون لحية يشيل الميت ستيل بيرث، اللي بدأت تبقى عنده صعب ومشكلة. هذه صورة جميلة جدا، شايفين فاكرين لما قفلنا الـ AFTB هنا بقى هو عنده أساسا فورمي أوفال، مش عنده فورمي أوفال، وجانينا معاه في سبب الفورمي أوفال، عارفين عشان نعمل فيه ايه؟ يوسعه ليه؟ هرمون نفس الأخرى اسمها راشن اتريال تستوستيرون، يعني اتريال ستة بس تحت أكتر. أكتر ليه؟ تلاقي التيمون في ال، لأنه قلنا في دايتين لازم نعمل ما بينهم كونكشن. هذه الصورة الجميلة طبعا ده منظر الـ TGA، شايف بنعمل ايه؟ دخل القنطرة، فتح البالونة، وسع الفتحة ما بين الاثنين، اسمها اتريال ديستوستومي، يعني بوسع الفتحة زيادة وزيادة. ده طبعا اسمه الارتيريا بوفيتش، ده النموذج اللي فاتت دي مرحلة ثانية كده، يعني مرحلة تسجيلية، على بال العيال بيتحسن وده عامل سنة ويتظبط يبقى ده جنب الستيبل، يبقى العملية اسمها ارتيريا بوفيتش. ارتيريا بوفيتش يعني جبت ده مكانه صح ورجعت ده مكانه صح، وبما اني رجعت كل حاجة مكانها تعالى نبدأ الفتحات. إذا بيقفل الكروجر، إذا ما طبعا لو واحد عايز يموت طفل وعنده تي جي إيه يبقى جواز خالص، وعنده تي جي إيه يبقى يقفل. لو فعلا قفلتهم يبقى كده ده بيقفل. ده جدول بيقارن بين الاثنين. أهم حاجة في المنيو غير الديفينيشن إن السنتر سينوز السنتر بيبدأ متأخر، وقلنا ليه؟ السنتر سينوز السنتر بيبدأ أسباب. هنا في ستنس وشرحنا ليه، هنا مفيش ستنس. هتيجي ستنس ليه؟ الستينوزس معتمد على الكونكشن ما بين التو سيركيوليشن. شايف الاهمال للهارت ميرمر؟ مفيش اهتمام بالهارت ميرمر خالص، انما في اهتمام بالعنصر الستينوزس. ده العلاج بيختلط، بنعمل ثانية في الشنط ان انا اعمل فتحة ما بين السيستميك والبارولري سيركيوليشن. إنما هنا بعد الأرجنت أوبريشن بوسع الفتحة غالبا موجودة أصلاً بألام مور ميكسيكال. دي إكسراي لعيان فالوس، ده كمان فالوس بعده، ده فالوس فظيع جدا مش شايف بعده، كمان فالوس بعده. دي تي جي إيه بيسموها إيبر فايز، ودي شكل اللي هي الفيرمون كمان تمام. ده طبعا سيروس، شيء سيروس على فكرة سيروس ولا يبقاش عنيد زي ما انتم متصورين، فده الشرط بتاعه سيروس اللي بعده اهو اللي بعده. دي برضه تي جي ايه تمام، كل ده تي جي ايه دي سوبليكيشن مش يومنا يومنا